بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاته وسلامه على أشرف النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وعدنا في الحصة السابقة أننا غادي نقرأ الكتاب ديال البربهاري، يعني اسمه شرح السنة. فأقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي هدانا للإسلام. كل واحد يهني حمد الله تعالى بأن جعله الله تعالى مسلما، ومن علينا به، وأخرجنا في خير أمة، كنتم خير أمة أخرجت للناس. فنسأله التوفيق، فنطلب الله تعالى يوفقنا لما يحبه ويرضى، والحفظ مما يكره ويسخط. ويحسب داك الشيء تيكره الله تعالى وتيسخطو. المسألة الأولى اللي بدأ بها المؤلف رحمه الله، قال كيعلموا أن الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام، ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر. ما لها الهدرة إلا ما تسكت في السنة عما الإسلام ما كانش، وإلا تسكت في الإسلام معنى لا تسكت عليك بس في السنة. الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام، متلازمة. هذه المسألة الأولى. والله تعالى يقول اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا اتبعوا من دونه أولياء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. المسألة الثانية، فمن السنة لزوم الجماعة، من السنة ومن الإسلام لزوم الجماعة. إيش الجماعة؟ جماعة ديال الدربكة، جماعة ديال تهدويك، لا، جماعة الحق الذين يتمسكون بكتاب الله وسنة رسوله ويرجعون إليهما في كل مشكلة. هذه هي الجماعة. ولو واحد اللي كان على الحقرة جماعة، فمن رغب غير الجماعة واللي ما بغاش يتمشى مع الجماعة اللي هي على الحق وفارقها، فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، وكان ضالا مضلا، ضالا في نفسه يضل الناس مساكن. وإلا كل واحد يدعي، ولكن دعوة تحتاج إلى بينة. تقول لي أنا من الكتاب السنة والجماعة، طيب نفتي عليك ما جاء به الكتاب ونفتي به السنة، نشوف واش قبلوا ولا لا. ما يقبلوش، مالين دربوكا وكل يوم علماء المسلمين حرموا دربوكا، ما يسمعوش، لأن الطاغوت ديالهم كان لهم حلال. شوف كل انحراف عن طريق المستقيم فهو خروج عن سبيل الله، كل انحراف عن طريق المستقيم الذي رسمه الرسول صلى الله عليه وسلم فهو خروج عن سبيل الله. المسألة الثالثة، هذه راه العقائد، هذه راه لازم كل واحد يعرفها، ماشي احنا مخيرين فيها زعما الا بغيت نسمع ما بغيت شايف، لا، ما دام انت مسلم تعرف هادشي. ثالثا، والاساس الذي تبنى عليه الجماعه، وهم الاساس اللي كتبنى عليه الجماعه اللي كنعنيوها، وهم اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. واش اصحاب محمد دخلنا عليكم الله لقيتو شي اثر كيضربو الدربو كسر بنديه وزادو حتى قيانو؟ السنة والصحابة كيتجمع عند شي واحد يباتوا تما كيصليو، يباتوا ليك الجمعة، يخليو ولادهم يمشيو، كانوا هكذا؟ ورحمهم، يعني أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورحمهم أجمعين أو رضي الله عنهم، وهم أهل السنة والجماعة. شكون هم؟ صحابة، هم أهل السنة والجماعة، هم طائفة الناجية، هم السلفيون. فمن تبرأ من السلفية فقد تبرأ من محمد وأصحابه. واللي تيقولوا السلفيين تلفيين أتلفهم الله، راه تلفين مني. فمن لم يأخذ عنهم، لما أخذ شيء دينه عن الصحابة فقد ضل وابتدع، رحمك الله، فقد ضل عن الطريق وابتدع ما لم يدع الله تعالى به. وكل بدعة ضلالة، والضلالة وأهلها في النار، هي أمالها جهنم. أنا شو كفر يا عباد الله، ما شو كفر هما المبتدعين، راه برصته وبلحيته وتيصلي وتيصوم وتيحج، ولكن مبتدع. ايش معنى مبتدع؟ أتى في الدين بما لم يأتي به القرآن ولا سنة ولا إجماع الصحابة، هذا هو بدعة. نشيلوا البدعة عند قرون، لا، نشوفوا العباد ديالو شنو يدير فيها، نشوفوا المسائل ديالو شنو يدير فيها، والعلاسات ديالو شنو يدير فيها، والسلوك ديالو كله واش موافق مع السلوك ديال النبي والصحابه ولا ما فيش شيء، اما سلفي واما مبتدع. الرساله الرابعه، وقال عمر بن الخطاب رحمه الله رضي الله عنه: لا عذر لاحد في ضلالته. خرد بالك، انا صعب عمر ما شاء الله. ماش قال عمر؟ لا عذر في احد في ضلاله ركبها حسبها هدى. قالك ما كاينش عندك عذر دير واحد المحرم واحد البدعه تقول لي راه مزيانه وتظن انها مزيانه، ما عندكش العذر. ولا في هدى تركه، ولا ترك الهدى والسنه حسبه ضلاله. فقد بينت الامور وثبتت الحجه وانقطع العذر. ما عندك عذر دا مرة تقول ما عندك شيء، ابدا ما كاينش. وذلك علاش؟ ان السنة والجماعة قد احكما امر الدين كله، امر الدين كله. يعني السنة والجماعة معنى النبي والصحابة ديالو احكما امر الدين كله، وتبين للناس، وتبين للناس كل شيء واضح، فعلى الناس الاتباع فقط، ماشي الاتباع، فعلى الناس الاتباع. نعيب الله، خدموا عقلكم يا شباب، ها السيارة المضلة تديكم بلا فايدة، خدموا عقلكم شوية. احنا ما تكونوش ديالنا غير طيع الله وطيع الرسول، عطيني تيسع الله يهني. اما الاخرين تيقول لك كون ديالي، ندير لك مرضعة وقيسها لك سنتيمات. المسألة الخامسة، واعلم رحمك الله، شوف العلماء اللي فيهم الغيرة والمساكين وباقي فيهم حنا، فيهم الشفقة والرحمة للمسلمين. واعلم رحمك الله أن الدين إنما جاء من قبل الله، والصحاب جاء من عند شي واحد آخر، من قبل الله تبارك وتعالى، ولم يضع على عقول الرجال وآرائهم. والصحاب داروا الناس برلمان، تداروا هذا الدين ولا ما كانش برلمان؟ وعلمه عند الله وعند رسوله، العلم ديال هذا الدين عند الله وعند الرسول. فلا تتبع شيئا بهواك، ما تتبع شي حاجه بالهوى ديالك والنفس ديالك الاماره بالسوء ابدا، تبع اللي جا به النبي. فتمرق من الدين فتخرج من الاسلام. الا كتعمل الهوى ديالك سميتو وتخلي النصوص، معناه تمرق من الدين وتخرج من الاسلام، فانه لا حجه لك، ما عندك الحجه. فقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لامته السنه، بينها لنا موجوده، واوضحها لاصحابه وهم الجماعه. كن هو الجماعه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم السواد الاعظم. اذا قالت العلماء اتبع السواد الاعظم، ما معنى الصحابة ماشي الكثرة مش احنا في الانتخابات لا. والسواد الأعظم شكون هو؟ هو الحق وأهله. اشرح بشوية بشوية بشوية حتى تفهموا. فمن خالف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من أمر الدين يعني فقد كفر يعني خالفهم عنادا. أما الإنسان ما عرف شيء واسمه فما يكفر شيء. ولكن إذا علمنا وأتينا بالحجة والدلائل الواضحة من القرآن ومن السنة ومن الصحابة وهزر في الفقه خلاص هذا راح. سادسا المسألة السادسة واعلم أن الناس لم يبتدعوا بدعة قط. ها اسمع بقى خصك تعرفي أن الناس ما كيديروش البدعة حتى يتركوا السنة في موضعها. بدعة قط حتى تركوا من السنة مثلها. مثلا القرعات في الدين لتر قلتي فيها الماء ما كان في نجيب الماء الحليب ولا اللبن معنى واحد الموضع قلتي فيه البدعة مشات السنة طار. واحد الموضع قلتي فيه السنة ما لقات في البدعة فين دخل. فاحذر المحدثات وإياك المحدثات والبدع. راه المحدثات كتجي من خيار الناس من الناس زعما اللي يثق بهم. اما واحد واش يجي واحد صالح يقول لك تصدقوا لا. المساله السابعه واحذر صغار المحدثات من الامور. اشرنا بها قبيله في الشريف الاول. رد بالك على البدع صغيورين. راه فراق الزيت اذا يكون في المطبخ يكون غير صغير كي تكملها. راه 4 ايام ولا 5 ايام ها ولا كبر. عاود شوي ولي غليظ. إلا ما قاومتي شاي بفليتوكس وتقاومه بالمبيدات راه غادي يبدا يدخل في الخبز. إلا ما قاومتوش المبتدعة بالسنة والقهر والمسميتو راه يدخل لكم في الدين ديالكم يدخل لكم الدين ديالكم بالبدع. فإن صغير البدع يعود حتى يصير كبيرا. سيكبر حتى هو حاش عزلنا تبدا بالوقيده وزيد. وكذلك كل بدعة حدثت في هذه الأمة كان أولها صغيرة كن صغيرة أو تكون قليلة يبتدعها واحد شوي على عشرة شوي العشرات. يشبه الحق غفر بذلك من دخل فيها. شو كان أولها صغيرا تشبه الحق يوتي يقول لك سيدي الناس تقولوا غير خير تقولوا مزيان ايوا ما لقينا لهم شيء. على انت المفتش باش تعرف اش تيقولوا. لا يعلم ما في البحر الا الغواصون. اش تعرف انت هذا على الحق ولا باطل؟ شكون اللي تعرف اش كاين في البحر؟ شكون اللي تيجبد الدوار؟ الغواصون. شكون يعرف العيب والبدعة والسنة؟ العلماء. يشبه الحق فاخطر بذلك من دخل فيها ثم لم يستطيع الخروج ما بقى شيء قد يخرج. قالك دخلت فيها ما بقاش قد يخرج مسكين. لان ماشي بحال دخل الحمام بحال خروجه. لم يستطيع الخروج منها فعظمت وصارت دينا يدان بها ولات عنده دين. فخالف الصراط المستقيم هذه البدعة خالف الصراط المستقيم واللي خالف الصراط المستقيم فخرج من الإسلام معنى من أمور ديال الإسلام. المسألة الثامنة فانظر رحمك الله كل من سمعت كلامه من أهل زمانك خاصة. رد بالي ما تشوفش جلابة ولا رزة ولا تربوش ولا وظيفة ولا جاه ولا شيء. شوف الحق. فانظر رحمك الله كل من سمعت كلامه من أهل زمانك خاصة. فلا تعجلن ما تدير بشيء ولا تدخلن في شيء منه عندك تدخل فيه حتى تسأل أهل العلم وتنظر هل تكلم به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا واش تكلموا بها واش فعلوها أم لا أو أحد من العلماء معتبري الأئمة الأربعة وغيرهم، فإن وجدت فيه أثرا عنهم فتمسك به، وقد الأثر وشد به راه مزيان، ولا تجاوزه لشيء ولا تختار عليه شيئا فتسقط في النار. إلا الذي غلب فيه الهوى على الأثر راك ماشي في المزاح. المسألة التاسعة، واعلم أن الخروج من الطريق على وجهين، يعني الخروج عن الطريق على وجهين، أما أحدهما فرجل قد زل عن الطريق وهو لا يريد لا يريد إلا الخير. واحد مسكين غلط زلق عن الطريق ولكن كانت نيته خير، فلا يقصد بزلته. ما نقولوش لها عالم الفلاني. حلاش مثلا، أنا أقول لكم مثال. مثلا أنت جالس في المسجد، الإمام يخطب يوم الجمعة ولا قبل المغرب، جالس في المسجد، جاء واحد من العلماء ولا شي حاجة، جلس ما دار تحية في المسجد. هذه تقولش انا العالم فلاني ما دارها شيء، يدار ما كايناش. لا لا لا لا كاينه، هذا هو المثال. غادي تقول له هاد تحيات المسجد اللي ما درتي شيء، واش كاين فيها النهي ولا فيها امر ولا كيفاش؟ هذا غير مثال عطيتكم. هذا لا يقصد به بسلة بيلتو، فإنه هالك هذه المسألة. وآخر عاند الحق وخلف من كان قبلهم المتقين، واحد معاند نجد معاند مجاحد لتقبه، فهو ضال مضل شيطان مريد في هذه الأمة. المعاندون شياطينون شياطين حقيق على من يعرفه. أكبر كلام هنا، فاش تنقص روحنا. حقيق على من يعرفه أن يحذر الناس منه ويبين للناس قصته، لأن لا يقع أحد في بدعة بيده. يا لرقبكم دابا اللي عرفتيه بالبعدة تبين الناس باش ما يخشش الدين. رد بالك هذه راه. حقيق على من يعرفه أن يحذر الناس منه ويبين للناس قصته، لئلا يقع أحد في بدعته فيهلك. المسألة العاشرة، واعلم رحمك الله أنه لا يتم إسلام عبدين. هذه الشيء راه ماشي عاد كيفرحنا، هذه ماشي صحاب ولا غير مسلم وسير اللي بغيتي وصافي. حتى يكون متبعا مصدقا مسلما. اسمع شحال، فيكون متبعا لكتاب وسنة الرسول، مصدقا لكل ما جاء عن الله، مسلما فمن زعم انه قد بقي شيء من امر الاسلام لم يكفونه اصحاب محمد فقد كذبهم. إذا قلتي الزاوية مزيانة، إذا قلتي الصحابة كان شي زاوية ديال أبو بكر الصديق، فين ديال زاوية الإمام مالك؟ ما جات زاوية حتى في الزمان في العصور الوسطى، بغاو الناس يستغلوا الناس وصوبوا البلاد وداروا الزوايا وداروا الشبكة، يصيدوا السدة المساكن. فقد كذبهم وكفى به، يولي كذب الصحابة مصيبة. وكفى به فرقة وطعنا عليهم، هو الفرق معهم هو يطعن فيهم، وهو مبتدع ضال المضل المحدث في الإسلام ما ليس فيه. غير انت يقولك بن حزم رحمه الله، العامي إلا بغى يسول العالم على مسألة من الدين يبين يلبه، يقول له ماذا قال الله والرسول في هذه المسألة، ما تقلوش اش رايك يا سيدي فلان. الله انا عنده راي، فاش واحد ما عنده راي في الاسلام كاع مره. وإلا قالك قال الله وقال الرسول صحيح داك الشيء، ما قالك شيء تحت على واحد اخر، وراه ما تعرفوش الخطا ديال الشيوخ ديالكم حتى تجلسوا مع الاخرين. لان الى ذلك القفاتين كنت غير اللي بغا، وفين تعرف الخطا حتى تجلس مع الاخرين اللي يعرفوا العيوب ديالهم. لا تعرفوا خطا شيخك حتى تجلس غيره، عادي يحط لك الحروف على النقاط على الحروف، يقول لك هذه باش غلط هذه هذه هذه. اذا غشونا ولا بقى عندك شي عقل. اسمع، ونسانا احتاج. واعلم رحمك الله انه ليس في السنة قياس. ماشي بدأ نقيس الامور. ولا يضرب لها الامثال. ما نضربوش الامثال. ونجيبه ولا ملكين ولكن. ولا تتبع ولا استبع ولا استبع فيها الاهواء. السنة ما كتبعش الاهواء ديال الناس. وانما هو التصديق باثار رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا كيف. صدق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم بلا كيف ولا شرحين. لا يقال لما وكيف. وعلاش قال تقدرنا هذه وعلاش. سبحان الله. من سالة الثانية عشرة. والكلام والخصومة والجدال والمراء محدثون. يعني بدعة. جدال ما كاينش حرام. يقدح الشك في القلب. القدح هو ضرب الزينات باش تشعل النار باش تخرج له. هو القدح. يعني تيقدح لك الشك في القلب ديالك. وإن أصاب صاحبه الحق والسنة. هذا يدخل لك شوية ديال الشك. مسألة ثالثة عشرة. واعلم رحمك الله أن الكلام في الرب تعالى محدد. يعني في ذات الله. قلت كيف ولما. وهو بدعة وضلالة. ولا يتكلم في الرب ولا يتكلم في الرب إلا ولا يتكلم في الرب إلا بما وصف به نفسه عز وجل. يعني ذاك الشيء باش يصف الله نفسه نصفه. الحاجة اللي ما مذكوراش ما مذكوراش. نبعثكم المثال. مثلا الله سميع بصير قالها. له وجه، له اليدان، له الذات، له أصابع، له قدم. ولكن واش نقول له الاذن ولا الفم؟ ما نقولش. ما جاش. نقول سميع بصير وصفه كفى. لا هو. أما اللي وصف به الله نفسه. وصفه سعيد انتهى. تقول الله مثلا أنا مستوي على عرشي. لا لا لا لا. مستولي ماشي مستوي يا ربنا. تقول انت غير مستولي عليه الدرسين مع شي واحد وقلقي له. شو تقول له شعيرا. قالك مستوى بمعنى استولى. ودي فضيحة. الله تعالى لا يغلب. اسمع. وهو بدعة عجيب. في القرآن وما بي وما بين الرسول صلى الله عليه وسلم كل ما وصف الله به نفسه في القرآن يجب أن نصفه به. وما بينه رفع ثم لأصحابه فهو جلسناه واحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء أو السميع البصير. هذه الآية كتصف النفس صفات اللي وصف بها نفسه تتنفي المشابهة وتثبت الصفات. من سنة الرابعة عشرة ربنا أول بلا متى. الله تعالى الأول ما نقولوش متى شحال من سنة ولا ما عندوش الابتداء. ربنا أول بلا متى وآخر بلا منتهى. لا ينتهي. يعلم السر وأخفى. يعلم ما تكن الصدور. يعلم السر وأخفى. يعلم سركم وشركم يعلم ما تكتمون. يعلم ويرى ويسمع طبيب النملة الحمراء على صخرة الصماء في بلدة الظلماء. وعلى عرشه استوى. واستوى على عرشه قلنا بأن العرش فوق الماء والماء فوق السماء السبعة والله فوق العرش. هذه هي العقيدة المسلمين. وعلمه في كل مكان. كل مكان في علم الله. لا يخلو من علمه مكان. ايوا تقول له في كاين الله يقول لك ايوا في كل مكان. وتقول له هذا المرحاض حشر الله. المرحاض فيه الله. لا دابا عندكم واش المرحاض مكان ولا لا؟ واللي خرج من كل مكان قالوا حتى هو تما. ولا وهو ما ما ما ما يكون من وثلاثة إلا هو رابع ولا خمسة إلا هو سادس ولا أدنى من ذلك ولا أكثر. مثلا أربعة الناس كيشربوا الخمر وغالقين عليهم البيبان واش يكون الله خمس؟ ها؟ إذا الله ماشي هنا. الله في السماء ولكن علمه في كل مكان. إيوا هي أصلا هو جالس مع الله ما فيها شحال هضرات. أربعة يلعبوا الكارتة واحد يرشم يقول الله سد. هذه مصيبة. اللي تقول شيء بشيء سب الله تعالى ولا الله عادي يعمل الله شذبلة. المسألة الخامسة عشرة ولا يقول في صفة الرب كيف ولما. ما تقولش كيف الاستواء ولا كيف اليد لا هذه لا يعلمها إلا هو. إلا شك في الله لذي يقول كيف ولما لا شك في الله تعالى. والقرآن اسمع والقرآن كلام الله. القرآن اللي بنسمع أنا بنسمع في المصحف كلام الله كلام به الله تعالى بالصوت والحرف. وتنزيله ونوره والنزول من انت يكون من فوق الى اسفل ليس في مخلوق. كلام الله ماشي مخلوق لان القرآن من الله وما كان من الله فليس في مخلوق. وهكذا قال مالك بن انس واحمد بن حنبل والفقهاء قبلهما وبعدهما والمراء فيه كفرون. مساله والإيمان بالرؤية يوم القيامة. نؤمن بأن المؤمنين سيرون ربهم يوم القيامة. يشوفوه أشوف من الرحلة كان يشوفوه كل يوم الجمعة كان يشوفوه كل يوم يرون الله عز وجل بأبصار رؤوسهم وهو يحاسبهم بأبصار رؤوسهم قبل كاع ديال الجنة تيحاسبك وراها راها راها تشوف فيه. يكلمك يكلم الله كل واحد بلا ترجمان بلا حجاب ولا ترجمان. الله تعالى هو اللي خلق اللغات كلها. يجيش لح ولا عربي يقرأ فيه يتكلم مع الله تفسير اللي عرف راه الله تعالى اللي خلق لغته. المسألة السابعة عشرة والإيمان بالميزان يوم القيامة. الميزان اللي كتجمع فيه الحسنات والسيئات. ويجي شي واحد يقول لك والحسنات على هي حال بطاطا ولا كيف توزن؟ ماشي شغلنا هذا. إن الله على كل شيء قدير. الميزان له كفتان وعمود ولسان. يزن به فيه الخير والشر. له كفتان ولسان. المسألة الثامنة عشرة والإيمان بعذاب القبر ومنكر ونكير. يعني نؤمن بأن عذاب القبر كاين اللي يستحقه والنعيم ديال القبر كاين اللي يستحقه ونكر ومنكر هو اللي تيحاسب الناس وتيسولهم إذا دفنوا من ربك ومن نبيك ومن دينك. اللي تيعرف الله تيعبد الله تعالى وحده لا شريك له تيقول الله ربي أي معبودي والإسلام الدين إذا كنت يتبع الإسلام ومحمد النبي إذا كنت يتبع شيخ الطريقة لك سعرض يكل والفرزازي هو إذا احنا لكم هذه السمية هذه الفرزازية هذه السمية هذه طريقة فرزازية هذه الفرزازية هم نفر معقول إيش الفرزازية. المسألة التاسعة عشرة والإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن النبي عنده حوض يوم القيامة وجامع الأنبياء والرسل عندهم أحواض ديالهم ولكل نبي حوض المسألة العشرين نبهنا بس ربما شي واحد يقرأها الكتاب ولا شي حاجة إلا صالح نبي الله فإن حوضه وضع ناقاتي هذا غير صحيح. لكل نبي حوض وسلم على المسلم هذه الكلمة هذه ما كاينش. مسألة عشرين والإيمان بشفعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نؤمن بأن في المذنبين الخاطئين الموحدين يوم القيامة أما المشركين لا. قلنا نؤمن بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم للمذنبين الخاطئين ولكن بشرط يكونوا موحدين في يوم القيامة، لأن حديث معاذ كيشترط فيه الرسول صلى الله عليه وسلم الشفاعة الموحدين وعلى الصراط يوم القيامة وعلى الصراط كذلك ويخرجهم من جوف جهنم كيشفع الأول يشفع على الصراط يشفع باب جهنم يشفع حتى داخل جهنم معنى داخل الإنسان ويخرج. وما من نبي إلا له شفاعة، ماشي غير هو، جميع الأنبياء عندهم شفاعات وكذلك الصديقين وكذلك الشهداء وكذلك الصالحين. وماشي نفهموا معناها أن النبي غادي يشفع في كل شيء، لا، كاين يشفع فيه أبو بكر الصديق مثلا، كاين يشفع فيه عمر، كاين يشفع فيه واحد الصالح، واحد العالم، واحد، ماشي النبي كل يشفع في كل شيء. وإلا وعلاش جابوا هادو؟ إذا كان غير هو علاش يجيبوا هادو؟ وإنما اللي بلغ واحد المرتبة مثلا، يا الله شي حاجة قليلة اللي خصته وكذا، يشفع فيه النبي مثلا، ولا اللي عنده بزاف وموحد وكذا، على كل حال الله تعالى يضع شفاعته حيث يشاء. قل لله الشفاعة جميعا، ولكن لا يعطيها إلا لمن يرضى قوله، يرضى عن المشفوع وياخذ شفع الإذن. من ذا الذي يشفع عنده الذي ابنه؟ عندكم صحابه يوم القيامة يجي النبي يسوق الناس هكا يا الله ويديهم الجنة؟ لا لا، ما كاينش هذه، لا لا تجيك في البال، كل واحد بسميته. ولله بعد ذلك تفضل الكثير، وبعد ما ينتهي الشفعاء كلهم الله تعالى يدير واحد الحسنة ولا جوج من جهنم يديهم الجنة. قل حسنة بي الله شحال تعالى في من يشاء، والخروج من النار بعدما احترقوا وصاروا في حمام، ها المصيبة تولوا فقط عادي يشفع الخرقة، الشفعة الخرية هي اليد الله، هو براسه قاعد هو بنفسه. مسألة 21، والإيمان بالصراط على جهنم. الصراط أرق من الشعرة وأنضى من السيف، منصوب على متن جهنم، لذا زرعت الجنة لماذا ترتاح جهنم، والناس القاسمون تتقسم سالم الناجين ناجين وسالم المخدوش ومكبر في النار. شي واحد يرفض بحال البرق داز، شي واحد يتكرسو دازو، شي واحد يتكبو تما لما تكرسو داز راه ربح. ها اللي تكرسو داز ايه يعوم في الجنة ويصرف الماء ديال حياته من القصة ياخذ الصراط ان شاء الله. كان عنده الكلالي في المخاط هذا يخطفوه برد يخطفوه لما يخطف يرمي الكبوت من النار، انما يستعش يمشي الجنة. ويجوز ان شاء الله فيخطفوه المخاط اللي يبغى الله وتيجوز اللي يبغى الله ويسقط في جهنم ان شاء الله، ولهم انوار على قد ايمانهم. كل واحد عنده النور فين يرمي رجلو على حسب اعمال ديالو في الدنيا، والنور ديال الاخيره كيتشرج من هنا، البدري كيتامر من هنا بالاعمال الصالحه. قيل انظرونا نقتدش من نوركم، تقول المنافقين المؤمنين، قيل ارجعوا وراكم فالتمسوا نورا، ارجعوا للدنيا وعمروا البدري من ثم، راه هنا ما كيتشربش لا فولات هنا ولا بدري، راه من ثم. مسألة 22، والإيمان بالأنبياء والملائكة. الأنبياء والرسل دخل فيها، والملائكة، والأنبياء لا يعلم عددهم من الله. الحديث اللي تقول 124,000 غير صحيحة، والقرآن يقول منهم نقصنا عليك ومنهم نقصص عليك، والحادث اللي يقرأ في البداية يقولوا عدد الرسل 314 غير صحيح، يعلم عددهم إلا الله. ولا بد أن نؤمن ب 25 رسولا المذكورين في القرآن. دابا كل واحد فيكم عارف، لا سيما إذا كان في برا القرية، يعرف 700 راجل 500 300 اللي في القرية كلهم حافظهم وولادهم وعيالتهم وحتى بناتهم فين مزوجين. ولكن باش نعرفوا 25 رسول اللي مذكور في القرآن بزاف صعيب. وهم آدم، إدريس، نوح، لوط، إبراهيم، إسماعيل، إسحاق، يعقوب، يوسف، هارون، موسى، هارون، سليمان، داود، زكريا، يحيى، يونس، عيسى، أيوب، إلياس، إلياسع، ذو الكفل، شعيب، صالح، هود، محمد عليهم السلام. 25 رسول لا بد من معرفتهم واحدا واحدا. ويبقى الاخرين تقول امنت بكل رسول بعثه الله في كل نبي. كاين ايمان، ايمان اجمالا، وكاين ايمان تفصيلي. اجمالا كاين ايمان تفصيلي. والملائكه كذلك لا يعلم عددهم الا الله، ليسوا ذكورا ولا اناث، لا ياكلون ولا يشربون، لا يعصون الله ما امرهم، ما يفعلون ما يؤمرون. يعلم عددهم الا الله، ولكن نعلم بعضهم، جبريل، ميكائيل، إسرافيل، نكر، منكر، الحفظة، الكاتبين، خازين النار، ملك خازين النار، رضوان خازين الجنة، حملة العرش. أما عزرائيل ما كانش عند المسلمين، هذا كان عند اليهود. المسلمين ما عندهم سميت عزرائيل، وملك الموت وأعوانه ما مسؤول عزرائيل. والإيمان بأن المسألة 23، والإيمان بأن الجنة حق، احنا موجودة الآن من قبل الآن، والنار حق، مخلوقتان، الجنة في السماء السابعة. لذلك إن بررة لفي عليين، وسقفها العرش، عرش الرحمن، والنار تحت أرض السابعة، والنار في سجي الأرض السابعة السفلى، وهما مخلوقتان. قد علم الله تعالى عدد أهل الجنة، والله تعالى عارف هما اللي خلقهم، عارف شحال جهنم اللي غادي يدخلها ومن يدخلها، وعدد أهل الجنة ومن يدخلها، لا يفنيان أبدا، ما تفناش الجنة والنار. يجيب الله الموت على صورة كبش، يقول يا أهل الجنة يا أهل النار، لا موت الآن، ها الموت بحناها، ثم سيبكيهم مالي جهنم لأن ما بقاش يموتوا، وسيفرحهم مالي الجنة ما بقاش يموتوا. هما مع بقاء الله، والله لا ينتهي، إذا الجنة والنار إلى ما لا نهاية له تبارك وتعالى. أباد العابدين في دهر الداهرين. مسألة 24، وآدم عليه السلام كان في الجنة البقية المخلوقة. علاش بالكم كان في الجنة البقية المخلوقة؟ كاين شي مفسرين قال كاين آدم في واحد القضية فيها الجنة، فيها واحد البستان، قال آدم كان في واحد البستان في واحد القضية ولا في واحد الجبل. علاش قال لكم هذا في الجنة البقية المخلوقة؟ فأخرج منها بعد ما عصى الله تعالى عز وجل، بعد ما نسي وعصى فتاب الله عليه. مسألة 25، والإيمان بالمسيح الدجال. واحد يهودي غادي يشفخر الزمان، وعنده المزامير، وعنده الطعام، وعنده الدربوكات، وعنده كل المزامير ديال الشيطان كلها عنده، في كل مجاعة، وعنده الاكل، وعنده الشرب، وعنده الجنة، وعنده النار، وتيقول الارض نبتي وتنبات، ويقول الصنم طيرت مطر، واللي كفر به يرميه في جهنم، يولي الجنة، اللي امن به يرميه في الجنة يولي جهنم. هذه اشترى الدنيا كلها ما عدا الكون مدينه ليش يحتاج جبل احد ولكن غادي تبقى لهم يمشيوا ليه مالي غادي يسمعوها وغادي ينزل عيسى هو اللي يقتلو سنة 26 والإيمان بنزول عيسى بن مريم عليه السلام ينزل فيقتل الدجال وليقتل هذاك المصيب ويتزوج لأن مع مرض زوج عيسى هذه ينزل هذه يتزوج ويحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم ماشي شريعته هو ويصل يخلف القائم من آل محمد صلى الله عليه وسلم ويموت ويدفنه المسلمون ويدفنه المسلمون لأن ماشي تكون ساعة لعيسى تموت عيسى عاد وما زال 200 سنة وقت نعرفوا هذا الشيء لو احنا انتهى غير في الفضائل ونتركوا الفرائض الواجبات فضائل فضائل كاين شي ربح بلا راس المال كاين شي دين بلا عقيدة سبعة وعشرين والإيمان بأن الإيمان قول وعمل الإيمان ماشي غير قول نية تصديق بالجنان ونطق باللسان وعمل بالجوارح وقول ونية وإصابة يزيد وينقص يزيد ما شاء الله وينقص حتى لا يبقى منه شيء كان يتبع الإيمان ديالو في المعاصي حتى يتفدقع مرة تلقى مرة سنة 28 وخير هذه الأمة بعد وفاة نبيها أبو بكر وعمر وعثمان هكذا روي لنا عن ابن عمر ثم علي قال كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا إن خير الناس بعد رسول الله أبو بكر وعمر وعثمان ويسمع النبي بذلك فلا ننكره وهذا يسمى تقرير ثم أفضل الناس بعد هؤلاء على علي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف وابن عبيدة وأبو عبيدة عامر بن الجراح وكلهم يصلحون الخلافة ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الأول الذي بعث فيهم المهاجرون الأولون والأنصار وهم من صلى القبلتين ثم أفضل الناس بعد هؤلاء من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أو شهرا أو سنة أو أقل من ذلك أو أكثر ترحم عليه وترحم نترحم عليه ونذكره فضله ونكف فضلهم ونكف عن زلتهم ولا نذكر أحدا منهم إلا بخير لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أصحابي فأمسكوا لا بغى يذكرنا شي واحد الصحابة شي حاجة نب على ذلك بغى شي واحد يذكر معاوية رضي الله عنه هذا كل الشياطين نب على ذلك وإلا تكون شيطان تحلو بالقباحة ديال ما نتكلموا في معاوية نتكلموا في الصحابة في المصيبة وراء الحسنات ديالهم راه جبال وخا كاع دارو معصية راه كل كاع مجلية كاع وقال سفيان بن عيينة من نطق في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمة فهو صاحب هوى لنطق صاحب بشي في الماء راه صاحب هوى ومتبع المسألة 30 27 ما نقولوهاش غير صحيحة ولا يحل لأحد أن يبيت ليلة ولا يرى أن عليه إماما برا كان أو فاجرا ما يمكنش باش تخلع تقول أنا ما عندي اللي يحكمني ولا شي واحد أبدا لا بد تكون بيعات عن قد بأن واحد راه يحكم علي خروج على الأئمة حرام نهائيا ما كاينش محاربة الأئمة الحكم ما دايش ما داموا مسلمين وما داموا يصلون قد يأمروا بالطاعة خلاص وسنة 31 والحج والغزو مع الإمام ماضي وصلاة الجمعة خلفهم جائزة ويصلي بعد بعدها ست ركعات يفصل بين كل ركعتين هكذا. قال أحمد بن حنبل الأخير. والحج والغزو مع الإمام ماضي وصلاة الجمعة خلفهم جائزة. ويصلي بعدها يعني بعد ثلاث جمعة أربعة ولا زوج ركعات ولا ستة يفصل بينها بين كل ركعتين هكذا. قال أحمد بن حنبل. لمسالة 32 والخلافة في قريش ما دام قريش موجود هو اللي يستحق الخلافة. والخلافة في قريش إلى أن ينزل عيسى بن مريم عليه السلام. يا عيسى بن مريم. لمسالة 33 ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين. والصحيح البخاري بلا هذا. من ابتعد من السلطان شبرا مات ميتة الجاهلية. من ابتعد من السلطان شبرا مات موتة الجاهلية. لا هذا كان. فهو خارجي يعني من الخوارج وقد شق عصا المسلمين وتشق العصا المسلمين وتنوض الفتنة وخالف الآثار وميتته مي ميتة الجاهلية. هذا هو انتهى السلام. مسألة 34 ولا يحل قتال السلطان ولا يحل قتال حاكم البلاد أبدا والخروج عليهم وإنشاره. وذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر الغفاري اصبر وإن كان عبد الحبشية اصبر. وقوله للأنصار اصبروا حتى تلقوني على الحوض. وليس في السنة قتال السلطان فإن فيه فساد الدين والدنيا. القتال ما فيه الهلك فساد الدين والدنيا. 35 ويحل قتال الخوارج إذا عرضوا للمسلمين في أنفسهم وأموالهم وأهاليهم. شكون هما الخوارج اللي تيقولوا الناس دابا كلهم كفار أتاني في الناظور نزرة التكفير صوتوا للجبال قال لكم ما تيديروا تصاوروا ما تيديروا سميتو ما ياكلوش الحمى. على كل حال قال لك الصلاة في المساجد حرام وكل شيء كفر. قال لك الناس غير هما المسلمين هذيك هما الخوارج. وليس له إذا فارقوه أن يطلبهم. معناه اللي بغى يقاتل الخوارج منين يهربوا خليهم ما تتبعهمش. ولا يجهد على جريحهم ولا يأخذ فيئهم ولا يقتل أسيرهم ولا يتبع مدبرهم. مسألة 36 يعلم رحمك الله أنه لا طاعة لبشر في معصية الله. يقول لك بقى الله اللي معصية وزني ما يمكن شيء أبدا. لا طاعة لبشر له بعمل خير ولا شر فإنك لا تدري بما يختم له عند الموت ترجو له رحمة الله وتخاف عليه ذنوبه. نقول هذا ترجو لي الخير رجل مزيان ترجو لي الخير ولكن ما نقولوش هو من أولياء الله ولا من أهل الجنة. ولندري ما يسبق له عند الموت إلا الله إلى الله من الندم وما أحدث الله في ذلك الوقت إذا مات على الإسلام. ترجو له رحمة الله وتخاف عليه ذنوبه. وسنة 38 وما من دلفين إلا وللعبد منه توبة. هذا باب مفتوح ديال الله. كل الدلف كيف ما بغى يكون كل العبد رجل المرأة عند الباب التوبة مفتوح كيف ما بغى يكون غير يتوب رأى الله تعالى قبل توبة. المرأة مثلا زنت 40 سنة ولا 50 وتبدو الله تعالى توبة النصوحة مع الرسا مع سميتو الله تعالى غفور رحيم. قبل ما خلى شيء يعني الفواحش ما خلى شيء وحده وتاب الله تعالى توبة نصوحا الله تعالى يغفر ذنبه. فمن تاب من معذور المصلحة فإن الله يتوب عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول التوبة تشب ما قبلها. والرجم حق 39 الرجم حق كل من زنى للمتزوجين يرجم حتى يموت. ده هو شرع الله مسألة 40 والمسحوا على الخفين سنة. علاش؟ لأن المبتدئين ما يقولوش يمسحوا على القصر. والمسحوا على الخفين سنة. خفين ولا القصر ولا بوركسين ولا كيف ما بغى يكون. لابس داك الشيء ديالك على الطهارة، لا سيما أصحاب الأطلس في الشتوى، كل لقاو هذا الرخصة لاباس عليهم. لكن شكون يوصلها لهم؟ يعني يلبس القصر ولا زوج ولا ثلاثة، يلبس داك البوركسين ولا الكوتيو ديالو ولا الفوق، ومشى يصلي به ويمسح به ويصلي هكا. وتقصير الصلاة كذلك 41 تقصير الصلاة في السفر سنة. معناها طريقة الرجل ماشي سنة دي، معنى إلا بغيت تركها تركها، بغيت ديرها ديرها، لأن المبتدئين ما تيقصروا شيء في السفر. اللهم إذا كنت مع الإمام المقيم كما الصلاة ديالك، إذا كنت مسافر وحدك ولا مع المسافرين حرام عليكم باش تنور معاه في الظهر والعصر والعشاء. متحت ترجع. ومن المؤسف أن شي جماعة مصور شي خروبجة لا خروبجة ولا منها بزر لا خروبجة ولا منها، كان معهم واحد المرات شي جديد مسكين عارف هذاك الرئيس قال وصلنا بيوم المغرب وصلنا ركعتين وسلم. قال هذاك المرات شي يدري قال لي احنا في السفر، قال لي وريها في السفر كان قصر في المغرب والله ما نبقى معكم، بقى ما يحصروا فيه تاع يوال وشهر بليه لا عرف اش خبزي اعطيه منه عنكم. سنه 42 والصوم في السفر من شاء الصمام ومن شاء الصلاة. ها ماشي بحال الصيام ماشي بحال الصلاة، ارد بالك عرفوا دينكم. الصلاة لا بد تقصر الى صليتين وحدك ولا مع المسافرين. اما رمضان بقيت تفطر فطر، بغيت يصوم صوم اللي صام دايز واللي يفطر يردو. ويقول شيخ الاسلام ابن تيميه الا شتي شي واحد يفطر في السفر ونكرتي عليه تستتب والا قتل. الا نكرتي على اللي يفطر في رمضان في السفر اما تسب والا تموت. كنت انا في ذاك السنوات اللي هي شديدة جات في رمضان تنجم جيه تغميسات ولا الرباط سميتو، اما الكامينة تحت الشجر ما كان غير يلا تندوز انا على الكرموس ونشريه ولا شي حاجة ولا حليب ولا كذا في الطريق ايوه تبدا نصرف. ولكن منين نشوف شي كار ولا شي واحد هذه كلها ما يلحقها في رمضان ما تنبغاش حتى يدوزو عاد في رمضان. واحد المرة جيت من طالب اذا في ست ايام وقلت له هذاك مول القهوة اللي في باب الحد اعطيني المنادى، قال لي تعطيوها غير نصارى. مشيت للسقاية بحال تغسل وجهي الله يصرف حتى شبعت ومشيت ركب. كنت انا يعني جيت انا ولادي من المدينة باش ندير عمرة في رمضان يعني في الصيف حار، وجبت السفرة ذات الساعة مازال الناس كيدخلوا الماكلة لمكة وكل شيء، ودخل في الماكلة ديالي وطلقت السفرة مع وليداتي في وسط الجامع وتناقلوا. دابا إلا قلتي الحاج المغربي مشيتي للعمرة وصعيب عليك الحال كل فطر تجي لهنا وتصوم. ما عرفاش يدير لك كاع. ما يقبلش. كيقبلوا اللي قبلها العقل ديالهم البالي وما يقبلوش اللي جابها الآثار الصحية. قلت نمشي للعمرة وناكل. على سيرك النبي ماشي في العمرة. مشيت مع واحد من العلماء. طيارة كلا معايا ولكن من الزلاب حتى انا كلا نضرب العنب مع راسي والمبرد ديال الثلاجة وتنطف مزيان هو كيت الوحدة المغرب. على كل حال الفرق ما بين قصير عزيمة والفطر ولا الصيام اختيار ويربطوا. المسألة 43 ولا بأس بالصلاة في سراويل، يعني سراويل قال لك بشرط يكون خطفات واسع. اما السروال ديال الشباب اللي سميتو بحال الساقة يعني كل شيء كيظهروا هذا حرام، هذا اللي بس هذا حرام بالنسبة للشباب المسلم. مسألة 44 النفاق. شكون هو النفاق؟ أن تظهر الإسلام وتخفي الكفر. أن تظهر الإسلام وتخفي الكفر منافق. هل دابا القاعديين والرفاق والرفيق وكذا إلى آخره يقولوا لا إله إلا الله وما فيه منافق، ولكنهم أكفر. يظهرون الإسلام بلا إله إلا الله ويكفرون ويظهرون الكفر. نصور بعين وعلم بأن الدنيا دار إيمان وإسلام. دار ديال الدنيا دار الإيمان والإسلام، ما عندك اختيار، لابد تكون مسلم ومؤمن وصافي، يا دار الدنيا. مسألة 46 وأمة محمد صلى الله عليه وسلم فيها مؤمنون في أحكامهم ومواريثهم وذبائحهم والصلاة عليهم. أمة محمد كلها مؤمنون يعني في أحكامهم اللي تطبق الأحكام، ومواريثهم وذبائحهم ذكر والصلاة عليهم. 47 لا نشهد لأحد بحقيقة الإيمان لأن الإيمان مخفي حتى يأتي بجميع شرائع الإسلام. إذا معنى الإيمان شكون اللي تفهم الإيمان بأن عنده يطبق شريعة الله كلها؟ هذا نعرفه مؤمن. فإن قصر في شيء من ذلك مثلا حتى طلع الشمس عادي نودي صلي الناس عادي دي راه دابا المسخور دابا بهذا الصيف هذا راه شحال واحد دابا سيد ربا الله غفور رحيم، ولكن سيد ربا ما تذكروش تاع سبعة ونص سبعة و... هذه نوضي يكرك بدك شي في الزقراسي وشي مكان وشي ما انت يتحج غير اللي سمع بأن المذنب بأن الفجر طالع وعنده ساعة ما عمرها شيء ولا سكتها ولا ما بغاش ينوض حتى طلعت الشمس راه ما عنده صلاة قاع لي يصلي قاع عمر ما عدا اللي نسى ما عدا اللي نسى أو تغدروا الناس كان وينوض وعمر ساعة وغدروا الناس أن عند المتعمد أنا ما كاين حتى شي حاجة. واحد النكتة شي واحد مريض من المريض حتى نكتة شوية مزيانة فوزي اسمع عندي سنة اسمع قال مريض جات واحد خصوب والحفيد جات بكيتها تقول ما خليتي الولاد ما درتي والو سلعتي وفعلتي وتركتي وتمشي شهور لا شنو شي تقول اختي؟ يا جات وحده منافقه يا يمنى يا كذا يا ابو الخيل تموت يا ابو بيا فكذا ان سواها ويبين الطون قلنا لا ديرو شان الطون يظن يرد ولا وريني الشرطه زعما يوهر بكا كي داير اللي بغا يبكي شويه بكا مزيان يبكي اللي ما بغاش يسكت زعما حاشيت لكم اش قلت لكم زعما دابا اش قلت لكم زعما ما كنت والو اللي بغاني يجي يولي مسلم بالمعقول يولي اللي ما بغاش انا فانا شفت راسو هذا هو اللي بغى يبكي شي بالكنز ديالي يبكي اللي ما بغاش يسكت ليسمع لا نشهد لأحد بحق الإيمان حتى يأتي بجميع شرائع الإسلام فإن قصر في شيء من ذلك كان ناقص الإيمان حتى يتوب يبقى الإيمان ديالو ناقص حتى يتوب واعلم أن إيمانه إلى الله تعالى لأن الإيمان في القلب تام الإيمان أو ناقص الإيمان إلا ما أظهر لك من ضياع شريعة الإسلام سوى إذا ظهرنا بأنه تضيع شريعة الإسلام إذا ما كانش الإيمان باش اللي ما تيخلوش هذا مؤمن الإيمان في القلب وما تيخلوش هو الكفر فين تاكل في الرجلين متابع الرجال وما تصلي شيء قال في الايمان في القلب اذا معناه سير حصتي في الشارع وراه الايمان في القلب حصتي هذه تقولوا شلح وجبالة جبالة واخا عرف تقولوا حصتي كان شي جبلي هنا سنة 48 والصلاة على من مات من أهل القبلة السنة المرجوم والزاني والزانية الذي يقتل نفسه وغيره من أهل القبلة والسكران وغيره الصلاة عليهم سنة ولكن هنا بدأ من تقييد شوية ماشي معناها شوف من ما المرجوم يعني تنورش منه خلاص لحد فين وراه الدرس.